لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه الآية فيها نص كريم مبارك على أن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظ هذا الوحي، هذا الدين، هذه الشريعة المباركة. وهذا النص الكريم يدل على حفظ السنة كما يدل على حفظ القرآن من وجهين. الوجه الأول أن الذكر يتناول القرآن ويتناول أيضا السنة، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة، كما قال الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم متفضلا عليه مبينا بعض نعمه أو بعض أعظم نعم الله عز وجل على هذا النبي المبارك الكريم: ونزلنا عليك الكتاب والحكمة وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الكتاب القرآن والحكمة هي السنة، فكما أن الله تبارك وتعالى أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كذلك أنزل عليه الحكمة التي هي السنة. فكما تكفل الله تبارك وتعالى بحفظ الذكر الذي هو القرآن، فهذا يقتضي أيضا حفظ الذكر الذي هو السنة. قال الله تبارك وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنطق النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الشريعة فيما يتعلق بالدين والوحي نطقه معصوم صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب. وكذلك قال ربنا تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم من مهامه ومن وظائفه أن يبين مراد الله عز وجل في كتابه، مراد القرآن، معاني القرآن، أحكام القرآن، هذه إنما تبينها السنة. فإن ضاعت السنة ضاع فهمنا للقرآن، لا نستطيع أن نفهم القرآن كما أنزله الله عز وجل وكما أراد سبحانه وتعالى إلا إذا عرفنا سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله عز وجل أن يبين القرآن بسنته. الشاهد أن حفظ القرآن وحفظ السنة إنما هو وعد كريم من ربنا تبارك وتعالى، فلا يزال هذا الدين محفوظا بحفظ الله عز وجل، حفظا للقرآن وحفظا للسنة. أما حفظ القرآن فهذا أمر جلي واضح، القرآن يتناقله المسلمون تواترا جيلا عن جيل، لا يختلفون منه في حرف، حتى الخلاف بين القراء القراءات السبعية أو العشرية المتواترة المحفوظة إنما نقلت هكذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين، وهكذا أنزلت بهذه الأحرف السبعة أو العشرة. فلا يختلف المسلمون بحمد الله تبارك وتعالى في القرآن بالكتاب الكريم. فالقرآن محفوظ بلفظه جيلا عن جيل. يأتي الإشكال دائما في ماذا؟ في السنة. كيف حفظت السنة؟ حفظ السنة كان من النعم الباهرة التي اختص الله عز وجل هذه الأمة. ليست هناك أمة من الأمم على وجه الأرض على مدار التاريخ عندها علم اسمه علم الإسناد، علوم الحديث. هذا العلم الذي وفق له علماء المسلمين من قديم، أصلوه وقرروه حتى خرجت منه قواعد كذاب الخالص في استخلاص الأخبار ونقدها وتمييز صحيحها من سقيمها، تمييز ما يقبل منها وما يرد. علم الإسناد من الدين، كما قال عبد الله بن المبارك الإمام رحمه الله، قال: علم الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. لكن الله تبارك وتعالى وفق علماء هذه الأمة، لا سيما المحدثين، وفقهم لتقرير قواعد هذا العلم وتقعيد أصوله حتى يكونوا كالصيارفة، يتعاملون مع الأسانيد والمتون تعامل الصيرفي مع الذهب، يميز خالصه من شائبه، يميز صحيحه من سقيمه، ما يقبل منه وما يرد. المراحل التي مر بها هذا العلم حتى استقر فيها آيات عجيبة وباهرة، ولكن هذا ليس موضوع الحديث هذه الليلة. من هؤلاء العلماء الأفذاذ، بل هو أميرهم وقائدهم، الإمام المبجل، الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى. هذا الرجل الذي ولد في أواخر القرن الثاني الهجري، سنة 194 هجرية، هذا الرجل خلق للحديث كما قال أهل العلم، ولد يوم ولد كأن الله عز وجل خلقه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظا ودراية وفهما ومعرفة وتمييزا لصحيحه من سقيمه مما تناقله الرواة. الذي يطلع على حياة هذا الإمام ويعرف ما كان له من شأن في هذا العلم، والله يخضع ويذعن ويوقن أن هذا من صنع الله عز وجل لهذه الأمة المباركة. هذا الإمام كان أبوه إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله، كان أبوه يتحرى الحلال والحرام في مكسبه، حتى حفظ عنه أنه قال: ما علمت في مالي درهما فيه حرام ولا شبهة، يعني لا حرام ولا إيه؟ ولا شبهة. بهذا المال المبارك الحلال تغذى الإمام البخاري رحمه الله. يروي اللالكائي في كتاب الأولياء، وكذلك الخلال في كتاب الأولياء، أن أم الإمام البخاري رحمه الله وهو صغير فقد بصره، اتعمى، عمي، يعني فقد بصره وهو صغير، فلا تزال هذه الأم المباركة المذكورة في كتب الأولياء، لا تزال هذه الأم تدعو وتتضرع وتلح على الله عز وجل، حتى أتاها الخليل إبراهيم عليه السلام في المنام وقال: يا هذه، إن الله رد بصر ابنك عليه لإكثارك من الدعاء. فقامت من نومها فوجدت ابنها الصغير قد رد الله عز وجل عليه بصره، ومن هذه اللحظة انطلق يطلب العلم، فحفظ القرآن ولم يتم العشر سنوات، ثم توجه لطلب الحديث ونبغ فيه نبوغا مبكرا يذهل، يعني يذكر عن نفسه رحمه الله أنه كان في مجلس شيخه الداخلي، وهذا أول من سمع البخاري الحديث سمعه على شيخه الداخلي رحمه الله، فسمعه يحدث عن سفيان، عن أبي الزبير، عن إبراهيم النخعي، فقال له: إن أبا الزبير لا يحدث عن إبراهيم. عنده كم سنة؟ 11 سنة في هذا الوقت، عنده كم سنة؟ 11 سنة. قال: إن أبا الزبير لا يحدث عن إبراهيم. فانتهره الشيخ وقال: ما يدريك؟ فقال له البخاري رحمه الله: ارجع إلى أصلك، يعني ارجع إلى الكتاب الذي دونت فيه هذا الإسناد وتعرف الصواب. فرجع إلى الكتاب فوجده على ما قال الإمام رحمه الله، وهو بعد فتى صغير، فقال له: ما صوابك؟ يعني يختبره، إن كنت عرفت الخطأ فما هو الصواب؟ فقال: الصواب سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم. الشيخ يعني اضطرب عليه واختلط أبو الزبير بالزبير بن عدي رحمه الله. عرف هذا من أين؟ لأن أبا الزبير لا تحفظ له رواية عن إبراهيم، أبو الزبير هذا مكي، وإبراهيم نخعي عراقي كوفي، فهذا لا يحدث عن هذا. فعرف هذا من نبوغه في إدراك علل الحديث وهو 11 سنة، يعني في مرحلة ابتدائية كما نسميه الآن، هذا حاله وهو صغير، فما بالكم بعدما كبر. تعرفون إمام البخاري رحمه الله ألف كتابه التاريخ الكبير وابنه كم سنة؟ 18 سنة. هذا الكتاب الذي عندما وضع أخذه إسحاق بن راهويه ودخل على الأمير وقال ألا أريك سحرا، هذا الكتاب استخلص فيه الإمام البخاري رحمه الله عن غير سبط له في هذا الباب، لم يقلد أحدا، وإنما وضع هذا وضعا اخترعه اختراعا. التاريخ الكبير للإمام البخاري رحمه الله تراجم برواة حديث النبي صلى الله عليه وسلم والآثار والأخبار، أثار الصحابة وأخبار العلماء، يعني يأتي للإسناد ويستخرج منه الرواة ويذكر لكل راوي ترجمة مختصرة في هذا الكتاب. عنده كم سنة؟ هذا الكتاب إلى الآن من المصادر الأصيلة في علم الرجال، مطبوع متداول معروف. هذا الكتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري. الإمام البخاري مات وعنده 62 سنة، هذا الكتاب ألفه ابن 18 سنة، يعني ما بالكم بالفرق الذي ارتقاه الإمام من هذه السن المبكرة 18 سنة لسن 60 وتجاوزها بقليل، 62 سنة بالضبط. فألفه عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاور في الحجاز، جاور في الحجاز وهو شاب 6 سنوات، ألف في الليالي المقمرة كان يضع فيها تراجم تاريخه الكبير رحمه الله تبارك وتعالى. هذا الإمام ذهبت به أمه وبأخيه الأكبر من أخي أحمد إلى مكة للحج، فلما حج وهو بعد لم يكمل 16 من عمره، كان صغير السن أو 12 من عمره، خرجت به للحج، ثم لما أتم حجهم مكث في مكة يطلب العلم، ورجعت أمه مع أخيه وتركته يطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ الحديث من علماء مكة والمدينة، ثم سافر إلى مصر والشام ودخل الكوفة وبغداد وحمص وعسقلان، طوف في البلاد يطلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى زاع صيته وأزعن له حتى شيوخه. وصدق رحمه الله حينما قال ما جئت شيخا أنتفع به إلا كان انتفاعه بي أكبر من انتفاعي به، يعني هو نفسه ما رأى مثل نفسه. هذه الكلمة وصفه بها شيخه عبد الله بن المديني أعلم العلماء بعلوم بعلل الحديث في عصر ابن المديني رحمه الله، شيخ الإمام البخاري، قال عن الإمام البخاري رحمه الله هو ما رأى مثل نفسه، يعني هو متفوق حتى على شيوخه، هو ما رأى مثل إيه؟ نفسه. بلغ به الشأن أن يقول الناقد البصير عمرو الفلاس رحمه الله أئمة الحديث الكبار من الثقات من رجال الشيخين، قال الفلاس رحمه الله حديث لا يعرفه البخاري ليس بحديث، حديث لا يعرفه البخاري ليس بحديث. دخل مرة إلى مجلس الحميدي، حميدي صاحب المسند المطبوع، دخل هو شيخه شيخ البخاري رحمه الله، فوجده يختصم هو وصاحب له في حديث، فلما رأى الحميدي رحمه الله البخاري قادما قال جاء من يفصل بيننا، تلميذه لما أتى المجلس وهو يختلف مع صاحبه في إسناد حديث، قال جاء من يفصل بيننا، فلما دخل ذكروا له ما بينهم من الخلاف، فقضى للحميدي رحمه الله وكان معه الحق. إن كان شيخه يعني يتحاكم إليه ويرجع إلى حكمه وبصره ونفوذه. وصدق حاتم الحافظ رحمه الله، حاتم غير أبي حاتم الرازي، عندما قال كان البخاري رحمه الله تبارك وتعالى آية من آيات الله، معرفة بالحديث وبصرا نافذا فيه، كان له بصر في الحديث وتمييز للصحيح من السقيم والنظر في العلل وحفظ الرجال والأسانيد بطريقة يتعجب منها الناس. يعني إما يذكر في ترجمته مثلا حتى تعلم أن الله بالفعل قد صنع هذا الرجل حفظا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. دخل بغداد بعد أن كبر في السن وذاع صيته واشتهر، فاجتمع أهل العلم في بغداد يفكرون كيف يمتحنون حفظ البخاري رحمه الله، فعمدوا إلى 10 منهم من كبارهم وعمدوا إلى 100 حديث بأسانيدها فقلبوها، يعني ركبوا إسناد هذا الحديث على متن هذا الحديث، لخبطوا الأسانيد بالمتون، وكل 10 من كل واحد منهم يحفظ 10 أسانيد مقلوبة ثم يمتحن. لأن طبعا حفظ الغلط صعب، حفظ الغلط إيه؟ صعب. فقسموا 100 على 10 فيحفظ كل واحد منهم 10 أسانيد بمتون مقلوبة يمتحن بها البخاري رحمه الله. فجلس البخاري والفقهاء والعامة حتى غص بهم المسجد، فجاء الأول فسأله عن الحديث الأول فقال البخاري لا أعرفه. وطبعا أي جواب غير هذا ليس بصحيح، يعني ما فيش حديث بالطريقة دي، ما فيش إسناد يودي لهذا المتن أبدا. ثم ذكر له الحديث الثاني ويقول لا أعرفه، الثالث لا أعرفه. عامة الناس يتعجبون كيف لا يعرفه، من هذا البخاري الذي نسمع عنه وجئنا لننظر إليه ونسمع منه وكل ما سئل عن حديث يقول لا أعرفه. فلما انتهى عشرتهم رجع إلى الأول فقال أما أنت فحدثت بكذا وصوابه كذا، حفظ الخطأ لكل واحد منهم ثم صوب له الخطأ. طبعا لما سمعوا بذلك كلهم سموه أمير المؤمنين في الحديث، وقد رأى النبي البخاري رحمه الله رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه وهو واقف عليه يذب عنه بمروحه، فطلب تأويله فقالوا أنت تذب الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإمام الفخم الضخم الذي لم يولد في الإسلام مثله. تعرفون الإمام مسلم رحمه الله هو الرجل الثاني في هذا العلم، كان تلميذا من تلاميذ البخاري رحمه الله. حدث مرة البخاري بحديث فيه علة خفية جدا لا نطيل بذكرها. المهم لما حدث بهذا قال مسلم رحمه الله هذا حديث عالم لا يوجد في الدنيا مثله. فقال له البخاري صدقت ولكن فيه علة. فتعرق الإمام مسلم تصبب عرقا وقال له ما هي؟ فقال أستر ما ستر الله. فألح عليه وقام وقبل رأسه يبكي حتى يعلمه ما في هذا الحديث من العلة. هذا الحديث يروي ابن جريج ومدلس من طريق سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، فرواه الإمام البخاري رحمه الله من طريق وهيب ولكن عن سهيل عن عبد الله بن عوف موقوفا مقطوعا من كلامه، وهذه علة. فلما حدثه بهذا الإتاد على صوابه قام فقبل رجليه وقال يا أستاذ الأستاذين وطبيب الحديث من علله أشهد أنه ليس في الدنيا مثلك، ولا يبغضك إلا حاسد، لا يبغضك إلا حاسد. لما نقول لم يوجد في الدنيا من يعرف علم الحديث مثل الإمام البخاري رحمه الله لم نبالغ ولم نبالغ. الإمام الجويني رحمه الله يحفظ عنه كلمة رقيقة يقول لو أن إنسانا أقسم بطلاق امرأته، لو أن إنسانا أقسم بطلاق امرأته أن ما في صحيح البخاري صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ألزمته الطلاق. يعني لو الإنسان بلغ به الثقة بما في البخاري رحمه الله أنه صحيح النسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما حنث ولا ألزم الطلاق. وقال آخر لو قام إنسان بين الركن والمقام يعني عند الكعبة وأقسم أن ما في البخاري من الحديث المسند هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما حنث. لذلك اتفق أهل العلم قاطبة على صحة الأحاديث المسندة. كلمة المسندة هذه الاستثناء ما أورده البخاري رحمه الله مقطوعا بغير إسناد، الحديث المعلقة. كل ما في البخاري رحمه الله تبارك وتعالى من الحديث المسند هو صحيح النسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يأتي إنسان في مثل هذه العصور الغابرة أو ما قبلها ويطعن في علم الإمام البخاري رحمه الله أو في صحة كتابه الذي أجمع أهل العلم، أقول أجمع ولا تجمع هذه الأمة على ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أجمع أهل العلم أو من يعتد به من أهل العلم على أن أصح كتاب بعد كتاب الله هو صحيح البخاري رحمه الله. إخواننا هذه النسبة لما يقال أصح كتاب بعد كتاب الله، انظر إلى هذه المنزلة. يعني ليس في الأرض بعد المصحف شيء أصح من أحاديث صحيح البخاري. رحمه الله. على هذا اتفقت كلمة العلماء، فأي شخص يخالف هذا الإجماع هو مبتدع ضال لا يريد بهذه الأمة خيرا. الدين إنما يقوم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء شخص جاهل يطعن في أصح كتاب في السنة، فما بالكم بما بعده؟ بهذه الطريقة معناها أنه يطعن في إيه؟ في السنة كلها. إن كان أصح كتاب في السنة يطعن فيه ويشكك في ثبوت أحاديثه، فما بالكم بما عداه أو ما دونه من الإيه؟ من كتب السنة. فهذا معناه أن قائل هذا الكلام إنما يريد الطعن في ثبوت السنة، وهذا ديدن أهل البدع من قديم. كل إنسان يأتي للطعن في القرآن لا يستطيع إلا من باب التأويل، يعني الفهم المغلوط للقرآن. أما الطعن في ثبوت القرآن فهذا كفر مجرد، يعني لو أن إنسان قال هذا القرآن ناقص أو فيه آية خطأ أو هذا الكلام ليس بكلام الله، هذا ليس بمسلم وأمره واضح وهذا ليس فيه إشكال ولا خلاف. لكن المتاح لهؤلاء المبتدعين أن يطعنوا في ماذا؟ يطعنوا في السنة. فهذا كان المدخل للطعن في الدين في الحقيقة، ليس طعنا في البخاري كشخص ولا طعنا في كتابه كصحيح، وإنما طعنا في السنة برمتها، وبالتالي فهو طعن في كتاب الله تبارك وتعالى. لذلك نقول ونكرر ونؤكد أن من يعتد به من أهل العلم قد أجمعوا على صحة صحيح البخاري رحمه الله وصحة نسبة أحاديثه المسندة للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم أجمعوا على أن حتى المعلقات التي لم يذكر لها البخاري إسنادا إن ذكرها بصيغة الجزم فهي صحيحة عنده، وإن صحت عنده فهي صحيحة بالقطع. لماذا؟ أعلى شرط في الصحيح هو شرط صحيح البخاري. كل عالم من العلماء له يعني في بعض المسائل الدقيقة يعني يكون هناك فرق بين أهل العلم في قبول الإيه؟ الأسانيد. البخاري رحمه الله تميز حتى على مسلم اللي هو اللصيق به بأنه لا يأتي الأحاديث المعنعنة، لا يكتفي بمجرد المعاصرة. حديث معنعن يعني راوي قال عن فلان ولم يصرح بالتحديث منه، لم يصرح بالسماع منه، هذا عند الإمام مسلم يكون صحيحا لمجرد الإيه؟ المعاصرة، إن الاثنين يكونوا عايشين في عصر واحد ويمكن بينهما الإيه؟ اللقاء. الإمام البخاري لا، الإمام البخاري يشترط صحة السماع ولو مرة، يعني لا يشترط أو لا يكتفي بالمعاصرة، وإنما يشترط مع المعاصرة الإيه؟ ثبوت اللقاء. بل إن أغلب أحاديث صحيح البخاري لا يكتفي فيها بمجرد اللقاء، بل يطمح إلى ما هو أعلى من هذا ويختار ما لازم فيه التلميذ شيخه، يعني يختار من تلاميذ هذا الشيخ من يعرفون بملازمته، ليس فقط بمجرد لقائه مرة ولا مرتين، وإنما من يعرف بملازمته. لماذا؟ لأن يعني الشيخ التلميذ إذا لازم الشيخ واعتنى بحديثه يتقنه ويدقق فيه ويختار منه أصحه. ولذلك أغلب أحاديث صحيح البخاري تكون على هذه الإيه؟ الشاكلة، التلاميذ الملازمين لشيوخهم، ليس فقط مجرد الإيه؟ اللقاء فضلا عن الإيه؟ المعاصرة. أقول يعني إن حديث إن صح عند البخاري فهو بالتأكيد صح عند إيه؟ عند من بعده، مسلم أو غير مسلم، لأن شرطه أعلى شرط في قبول الصحيح. الإمام البخاري رحمه الله كان يحفظ 600,000 حديث، 600,000 حديث يعني 600,000 إسناد، ممكن المتن الواحد يروى بمئة إسناد وأكثر، فيحفظ مجموع الأسانيد والمتون التي يحفظها 600,000. اختار منهم كم لوضعه في الصحيح؟ كم حديث بدون المكرر، بدون المكرر في الصحيح؟ 2761 حديث فقط، 2761 حديث بدون مكرر اختارهم الإمام البخاري رحمه الله من 600,000 حديث، حتى إنه قال رحمه الله أحفظ 600,000 حديث، ما وضعت منهم حديثا في هذا الجامع إلا اغتسلت وصليت ركعتين، تحريا للإصابة، تحريا للإيه؟ كل حديث يختاره من جملة محفوظاته يغتسل ويصلي ركعتين كأنه يستخير هل يدخل هذا الحديث في جامع الصحيح. لماذا؟ لأنه أراد لهذا الصحيح أن يكون جامعا لشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك سماه الجامع الصحيح المسند المختصر من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. هذا ملخص للتصور الإسلامي في كافة أبواب العلم. تعرفون الإمام البخاري رحمه الله قسم كتابه على 97 كتابة، يعني قسم معاني الأحاديث على كتب، على معاني، بدأ ببدء الوحي ثم كتاب العلم ثم كتاب الإيمان، ثم دخل في أبواب الطهارة والصلاة والصيام والزكاة حتى وضع كتابا للتعبير، تعبير الرؤى، وضع كتابا للرقاق، وضع كتابا للسير والمغازي، وضع كتابا لقسمة الخمس، وضع كتابا لعيادة المرضى، وضع كتابا للطب. 97 كتاب هم كتب صحيح البخاري، يعني أراد لهذا الكتاب أن يكون جامعا مختصرا للعلم الموروث من مشكات النبوة. وقد حقق الله عز وجل له ما يريد، ما من عالم معتبر راسخ في علم الشريعة إلا وهو يشهد ويذعن أنه ما وضع كتاب في الإسلام أدق وأحسن وأفضل من صحيح البخاري رحمه الله فقها ورواية، يعني ليس فقط من حيث النظر في الأسانيد واختيار الأصح، لا، بل استنباط الأحكام من المتون، يعني تقسيم العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم على كافة أبواب المعرفة، على كافة أبواب الإيه؟ لذلك أبواب البخاري كم باب؟ 3450 باب من أبواب العلم. هذه 97 كتاب مقسمة على 3450 بابا من أبواب العلم، تغني المسلم إجمالا عن تصور هذا الدين والعمل به وسلوك طريق النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بالفعل نقولها ملخصة، الطعن في صحيح البخاري رحمه الله ليس طعنا في شخص ولا طعنا في كتاب، وإنما هو طعن في دين، طعن في شريعة، طعن في منهج تلقى من خلاله المسلمون دينهم موصولا متسلسلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس الطعن فيه طعنا في شخص ولا في كتاب مجرد أبدا. لذلك يمكن أن تضع معيارا لتمييز أهل الحق من أهل الباطل بمثل هذا الكتاب، والمعايير كثيرة التي يميز بها بين أهل الحق وبين أهل الباطل، وهذا أحدها. إن وجدت أحدا يطعن في صحيح البخاري رحمه الله فاعلم أنه ضال مبتدئ، اعلم أنه على زيغ وانحراف، يحتاج إلى من يعلمه أو يحذر الناس منه، إما جاهل فيعلم، وإما ضال يريد الإضلال فينبغي أن يحذر الناس منه. الإمام البخاري رحمه الله حياته مثال لصنيعة الله عز وجل لهذه الأمة، رجل جمع في من علوم الشريعة شيء لا يمكن أبدا أن يوفق له إنسان إلا برحمة الله تبارك وتعالى وفضله ورحمة، مش مجرد طاقة بشرية، مش مجرد فهم وذكاء وحفظ، الحفظ كثر وكذلك أهل الأفهام كثر، لكن أن يصل لهذه المرتبة في الفهم وفي الإصابة فهذا من نعم الله عز وجل على هذه الأمة التي ينبغي أن نشكره سبحانه وتعالى عليها، وهذا يكون بالاعتناء بهذا الكتاب وتعليم الأولاد حتى في البيوت ما كانت هذا الكتاب. كان في القديم خاصة في الدولة العثمانية كانوا قبل غزواتهم يتبركون بماذا؟ قبل الفتوحات يتبركون بقراءة صحيح البخاري، ونحن الآن لما صرنا نطعن في مثل هذا الكتاب صرنا في زيد الأمم. كان هذا الكتاب يقدم في الغزوات تبركا به واستفتاحا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم على الناس، فنصرهم الله تبارك وتعالى، وكان يعني هذا الكتاب علم من أعلام طلب العلم في هذه الأمة. يعني ما لا يستحق الإنسان وصف العلم في القديم إلا إن مر بعد القرآن على صحيح البخاري. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ هذه الأمة وأن يحفظ عليها دينها وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا،